بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال رحمه الله: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذه الآيات ليست خاصة بالكفار فرقوا دينهم، أو ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ينزلها على أهل البدع. فقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، كان أبو أمامة الباهلي وغيره ينزلونها على الخوارج. وأيضا الآية التي تليها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ذكر المفسرون أنها تعم أهل البدع والفجور. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. تقدم الحديث معنا، وقد استفدنا من شيخنا أبي ذر أن قوله ما أنا عليه وأصحابي تعتبر، يعني وإن كان في إسنادها كلام، لكن هي بمعنى قوله وهي الجماعة، فهي ثابتة لأنها تعتبر من الرواية بالمعنى، لأن بعض أهل العلم يضعفها، لكن هي بمعنى الجماعة، لأن رأس الجماعة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وذروة من اقتدى بهم الصحابة. قال: فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وقوله في الحديث الآخر: كلها في النار، في هذا الحديث قوله كلها في النار، يحمل على الأحاديث الأخرى، أو هو بمعنى الأحاديث الأخرى التي فيها الوعيد، يعني ليس معناه أن الجزم بأنهم في النار، لكن هم متوعدون، فهذا الحديث من أدلة الوعيد مثل بقية الأحاديث، فهم متوعدون بالنار ولا يجزم بذلك. وأما من كانت بدعته قد أوصلته إلى الكفر فليس من 72 فرقة، هو خارج عن ذلك، كما سيأتي في الكلام عن الجهمية. قال: وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الحديث منقطع بين العلاء بن زياد ومعاذ بن جبل، منقطع بين العلاء بن زياد ومعاذ بن جبل، وقد جاء في رواية من طريق العلاء بن زياد عن رجل حدثه عن معاذ، فهذا الرجل مبهم. يأخذ الشاة القاصية، عندنا يأخذ الشاردة القاصية. طيب، وقد ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يأخذ الشاة القاصية، طيب. ولا شك أن بعد الشخص إن لم يكن معه علم وزهد، بعده عن ماذا عامة الناس وعن الاختلاط بهم في المدن، هذا ربما يكون سببا لهلاكه. فالعزلة تحتاج إلى العلم وإلى الزهد. قال وفي الصحيحين, من عند قوله وفي الصحيحين, هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله كما سنبينه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, قال أعوذ بوجهك, أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك, أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. المؤلف يقول في الصحيحين, والحديث في البخاري فقط عن جابر وليس في مسلم. قال فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال, يعني أن هذا خبر عن أمر كوني ولا وذاك لا يدل على الرضا الشرعي. قال مع براءة الرسول من هذه الحال. قال وهم فيها في جاهلية, ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون, فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أو هدر, أنزلوهم منزلة الجاهلية. والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليها وهي وقعة صفين, ويتكلم عن وقعة صفين, فهو لم يدركها كما بيّن ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. ولكن هذا شيء علم عن الصحابة رضي الله عنهم, يعني أنهم لم يضمنوا ما حصل بينهم من الدماء والأموال ونحو ذلك. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية, يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى, فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية, يعني أنهم كانوا ربما قاتلوا الفئة الباغية مباشرة. والصواب أنه يبدأ بالإصلاح, فإن أبت واستمرت على بغيها هنا تقاتل كما أخبر الله عز وجل فأصلحوا بينهما, فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولعلها يعني تعرض بما حصل من علي رضي الله عنه وأصحابه من قتال, يعني طلحة والزبير وغيرهما معاوية, فلم يبدأوا بالسعي في الصلح, لعلها تعني هذا. ولا شك أن علي رضي الله عنه قد ندم على القتال الحاصل, ولكن السعي بالصلح بينه وبين معاوية قد كان يعني حصل شيء من السعي, ثم دخل المنافقون والمفسدون وأفسدوا ذلك حتى حصل القتال ولله الأمر. قال وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق, بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم, فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض, يعني ما دام هذه المسائل مما يكون فيها الشخص مجتهدا وهو أهل للاجتهاد فلا يبغي بعضهم على بعض بل يقر بعضهم بعضا. قال كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه, وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض, إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه, وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء, ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون, فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره, والظالم الذي يعتدي على غيره, يعني إذا كان الإنسان عنده نقص في العلم فليعمل بما بلغه, وما لم يبلغه لا ينفيه ولا يعني يخطئ غيره حتى يكون على يقين من أنه مخطئ. والظالم الذي يعتدي على غيره, وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون, كما قال تعالى

ولو لزم الناس طريق الإنصاف واعترف كل بما مع الآخر من الحق لا هان الخطب ولا حصل الاتفاق في كثير من الأشياء. قال: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، يعني ليس الذم لأحد لإحدى الطائفتين وإنما الذم على من بغى، لأنه اختلاف تنوع كل معه الحق. قال: وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهؤلاء قطعوا وهؤلاء تركوا، هذا مصيب وهذا مصيب، لا نقول في هذه المسائل لا نقول فيها المصيب واحد، المصيب واحد في اختلاف التضاد. كذلك مثلا في أدعية الاستفتاح، دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي ودعاء سبحانك اللهم بحمدك، لا يقال المصيب هو من يقول كذا، كله مصيب. فإذا قولهم المصيب لا يكون إلا واحدا هذا فيما يكون من اختلاف التضاد. قال: وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام الطائفتين لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا. وهذا يعني بعضهم يجعله داخلا في خلاف التنوع، وبعضهم يفصله بقسم ثالث يسميه خلاف الأفهام. فالفرق بين خلاف التنوع وخلاف الأفهام عندهم أن خلاف التنوع يكون الدليل جاء بهذا وبهذا، يكون الدليل جاء بهذا وبهذا كما في أدعية الاستفتاح مثلا، وخلاف الأفهام يكون الدليل واحدا لكن يختلفون في فهمه وهو محتمل للأمرين. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا في بني قريظة ثم قال صلوا في الطريق حتى نقول هذا عمل بدليل صريح وهذا عمل بدليل صريح، هو أتى بكلام واحد لكن هؤلاء فهموا على وجه وهؤلاء فهموا على وجه، واضح؟ فلهذا يعني بعضهم يقسم الاختلاف إلى ثلاثة: خلاف أفهام، خلاف تنوع، خلاف تضاد. نعم. والذين يجعلون هذا من خلاف التنوع كما تجدوا هنا في ظاهر كلام شيخ الإسلام لعلهم يقصدون تنوع أفهام، خلاف تنوع أفهام. قال: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني الذي هو التضاد هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالمؤمن محمود والكافر مذموم. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، أكثر الاختلاف يجعله شيخ الإسلام من اختلاف التنوع، وكذلك إلى سفك الدماء، إلى سفك الدماء يعني الذي يؤول إلى سفك الدماء، والذي في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك آل إلى سفك الدماء يعني أنها سقطت عندنا آل، لكن المعنى يصلح بدونها إلا أنها هكذا في الاقتضاء. إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد